قال بعض الورثة أنه قال له في يوم من الأيام أن ثلث مالي لي، فهل يجب على الورثة التصدق عنه بالثلث؟ ثلث مالي لي، من الذي قال ثلث مالي لي؟ إنه هو ما كتب في وصية، إنما بعض الورثة يقول إنه في يوم من الأيام المتوفى هذا ذكر قال له إنه الثلث المال له. لمن؟ للميت يعني ثلث ماله له. ها كان إذا أراد إذا فهم الوارث من أبيه أنه لما قال ثلث المال لي يعني ثلث المال تصرفوا فيه به عني في سبيل الله، فهذا يبلغ الورثة، فإن صدقوه فيخرج الثلث أو ما اتفقوا عليه، وإن أكذبوه كذبوه لم يوافقوا معه فيجب عليه إخراج الجزء الذي يجب عليه في حقه. فلو كانوا ستة أولاد وأبوا أن يخرجوا الثلث فيتوزع الثلث على الستة، فما يصيب هذا الولد يخرج نصيبه، يجب عليه يخرج نصيبه والباقي قعد في ذمة أولئك، هذا الذي يجب عليه. فإذا علمت أن أباك أوصى وعلمت منهم بذلك وما أخذوا بقولك فأخرج الجزء الذي يجب عليك لو اشتركوا، وأما إن وافقوا فما في إشكال، الوصية تخرج قبل توزيع التركة، يكون إخراجها قبل توزيع التركة. نعم. يقول ثلاثة أبناء كل واحد منهم أعطى شخصا مبلغا من المال ليحج عن والدهم المتوفي حجة تطوع، وذلك في نفس السنة، فهل يشرع ذلك وهل تحسب له ثلاث حجج؟ هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له أن يأخذ تلك النفقات، لا يصح له. بعض الناس والعياذ بالله يجعلون هذه من باب المكاسب، أردأ المكاسب وأسوأها، نسأل الله السلام والعافية، يستغل دين الله في الأموال، إذا أعطاله حجة يحج بوحده ما يأخذ حجتين ثلاثة، كيف يصير؟ كيف تأخذ حجتين؟ كيف تكذب على ثلاثة أشخاص مختلفين، مو شخص واحد. اقرأ العبارة كيف يقول. ثلاثة أبناء كل واحد منهما أعطى شخصا مبلغا من المال ليحج عن والدهم المتوفى حجة تطوع. لا لكل شخص آخر. ما في شيء. هذه لا شيء فيها. هذا لا شيء فيها حسب ما يعمله الناس، لكن ما يعمله الناس ليس بصواب. ما هو الحج تأتي الإنسان يقول خذ حج عني، يا فلان خذ هذا المال صلي عني، يا فلان خذ هذا المال وطف بالبيت عن أمي وأبي، ليس كذلك. تبحث عن إنسان يرغب الحج تطوعا أو فريضا ولا قدرة له على ذلك، فتعطيه المال قل خذ حج، ما تقول عن أبوك لا عن أمك، الله يعلم. فإذا حج ذهب ثوابها إلى من تريده وتنويه، علمتم هذا؟ شوفوا إنسان ضعيف، إذا قد يوجد إن إنسان موظف ثيابه طيبة ويلبس سيارة فاخرة يركب سيارة، لكن يعجز أن يحج زوجته ما يقدر، ما عنده مصاريفها ويجب وهي فرض عليه وتعلم أنت ذلك، فقل خذ هذا حج وحج به زوجتك، خليها تروح تحج فتحج هي، وهذه النفقة ثوابها لمن يكون، لمن أعطاها الدراهم. كذلك الغازي في سبيل الله، ما تقول خذ هذا واغزو عن أبي، أغزو عن أبي وجاهد، ما يصير هذا، ما يصير، لكن هو عاجز عن الذهاب، ما عنده نفقة ولا سلاح ولا ركوب ولا أجرة مركوب، قل خذ هذه النفقة واذهب وجاهد في سبيل الله، فإذا أخذ النفقة وذهب فلك أجر المجاهد ولمن نويت ذلك. فمن أراد أن يكرم أباه أو أمه لمن يحج عنه، ابحث عن إنسان عاجز عن الحج قل خذ هذه وحج، لكن ما يجب إنسان يجي الناس يدورون عندك بدل، قصد الدراهم ما قصد الحج، ما تعطي هؤلاء الناس عندك بدل يبحثون في بدل، والناس يظنون أنك لو فعلت ذلك، لا ليس هذه الطريقة، لا ليس هذه الطريقة. طريقة تبحث عن عاجز لا يستطيع الحج ليس ما عنده نفقة، سيما إذا كان من ديار بعيدة أفضل، من أهل القرى دول البعيدين. الحج الآن ما هو بالسهل، يتعذر على الناس، مو كل واحد عنده أجر السيارة، ولا عند كل واحد أجرة مخيم، ولا عند كل أحد عنده أجرة نفقة كذا، وقد يكون عنده لكن ما عنده قوت عياله، يعطيه النفقة يحج ثم انوي بها. اللهم اجهالي عن حج ثوابها لأمي، اللهم هذه ثوابها لأبي، هذا هو الصحيح. اعملوا بهذا وبلغوا الناس بهذا المعاني. أما واحد شايل شنطة وحاتها تحت إبتي ويمر عندك بدل، إيش هذا يا أخي؟ تجارة هي في هذا النوع؟ ده نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم. ما يقول لبيك عن فلان، ما في لبيك عن فلان، ما نعرف هذا. إيش حجة الإسلام؟ حجة الإسلام حج أبوه ولا أمه عنه؟ واحد آخر حج عن فلان حجة الإسلام، ما يصير هذا. حجة الإسلام من بلده كان يقول حجة، ما حج يحج عنه ولده ولا أخوه، لكن يجي واحد بالأجرة بالفلوس بالدراهم، ما نعرف هذا، ما نعرف هذا. نعم. أي. ما عند أجل ولا شيء يعني ما تقول له ادعو له، هو ثواب. انت حجج، هو يدعو لنفسه وصلي لنفسه وحج هو في سبيل الله، فهو له ثوابه، ومن اعطاه النفقة فثوابه كذلك لمن احجه، كذلك الغازي اعطي روح جاهد، فهو ثوابه له. لا الله، اذا اعطيته مكنت من الحج ويعطيك الله ثواب ما فعلته معه، أنك مكنت لك ثواب ما فعله، لك ثواب ما فعل. كذلك الآخر، واحد ما يبغى، واحد يبغى يروح صلاة الجمعة وما عنده وسيلة، فأمنت له السيارة وحملته حتى صلى الجمعة، ما لك أجر خطواتي ولا لك أجر خطواته؟ لك أجر، ما تقول له هذا عني أنا ولا تقول شيء، الله يعلم. حجه كذلك أنت، أدله ينفق الحج ويعطيك الله ثواب حجه لمن نويت. اللهم إن هذه عن أمي، ما تقول عن أمي وأمامه، بينك وبين ربك. أنا أرغب الحج، ما عندي دراهم، خذ يا أخي. اسأل الناس منكم من حج، ليه ما تحج يا أخي؟ من يرغب، من عجز عن الحج؟ أهل القرى كثيرين موجودين، مكن لهم، اعطيه الدراهم. هذا اسأله يقول مكاسره كم تدفع، يقول له، يقول لا مبلغ كبير، مبلغ كأنها تجارة. هذا ما نعرف، هذا ما كان السلف يفعلوها، ولا هذا النوع يفعل، ولا أظن هذا. وكثير من الناس يقوم يجيب للصبيان وخدامه عنده 10 من الخدم، يعطيهم مبالغ، وإذا ربيتهم لبوا عن أبي ولبوا عن أبي، تحابيهم بالأموال هذه فيطمعون فيك وتولفهم عليه، وأصبحت كالضريبة. لو ما أعطيتهم الحج الخادم تعلم أنهم لا يخدمونك بإخلاص، فتعطيها وأنت مرغم. أعوذ بالله من التصرف يا أخي. نسأل الله الهداية والتوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم. يقول المكي: إذا أراد الحج متمتعا كيف يفعل؟ وهل هو أفضل له من الإفراد بالحج؟ وهل يقصر ويجمع الصلاة يوم عرفة وليلة المزدلفة وكذلك أيام منى يقصر، أم ذلك خاص بالمسافرين الحجاج؟ سؤال طويل، واحدة واحدة. المكي إذا أراد الحج متمتع، ما في أراد الحج متمتع، المكي ما عليه تمتع. أصل التمتع معناه إيه؟ معناه رجل جاء من بعيد مسافر ووصل مكة في أشهر الحج، فنزل وتحلل بعمرة ولبث ثيابه وجلس مع أهله. كيف تأتي وأنت باقي على الحج 10 أيام يا حاج؟ كيف تفعل هذا؟ فرخص الله له ذلك وجعلها أجرها عظيم، ثم جعل مقابل ذلك نسك تنسكه وذبيحة، لأن المفروض أنك تأتي بعمرة في سفر وتأتي بحج في سفر، فأنت تمتعت جئت بهم في سفر واحد. الذي في مكة إيش يسافر؟ هو مكة إيش متعة؟ ما في متعة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فين تسافر؟ ملك أنت موجود في مكة، فأي سفر الذي تمتعت تمتع بمعناه أنه ترفه عن نفسه فألغى أحد السفرين، ما في إلا سفر واحد. كيف تسمى؟ ما في متمتع. أهل مكة ما في متمتع، ما عنده تمتع. إيش بعد يقول إيه؟ يقصر إيش؟ وهل يقصر ويجمع الصلاة يوم عرفة ولا؟ نعم، يقصر الصلاة يوم عرفة ويقصر الصلاة أيام منى. إيش وجه الإشكال فيه؟ ويقول ايش وجه الاشكال فيه؟ بارك الله، وجه السفر ان هذا من مكة، كيف يروح عرفة يقصر الصلاة وعرفة ليست مسافة سفر؟ كيف يروح منى ومنى طرف مكة؟ لما يطلب منه قصر الصلاة؟ لما لا يتم؟ عرفنا السؤال. ويقال له الحاج اذا ذهب الى عرفة يقصر الصلاة من مكة ومن غير مكة، لان القصر لأن قصر الصلاة لا لأجل النسك كما يقول الحنفية كما يقول بعض الشافعية، ولا لأجل أن عرف أربعة برد، لا ليست كذلك، إنما الذي يحج ويذهب إلى عرفة يضطر أن يبيت عند غير أهله، وهذا حد السفر. كل من تغرب وذهب إلى مكان آخر يأكل برا وينام برا خارج أهله في مسافة، سواء المسافة 20 ميل 10 أميال، المهم أنه مضطر أن ينام خارج أهله، فهذا سفر، هذا حد السفر. والذين يذهبون إلى عرفات ثم يذهبون إلى مزدلفة ويبيتون هناك فهذا قضى ليلته خارج أهله فهو مسافر، من السنة أن يقصر. وإذا ذهب إلى منى طاف وعاد إلى منى وجلس 3 أيام يقصر لأنه بات عند غير أهله. أما إذا يروح عند منى يذهب إلى منى 3 ساعات ثم يعود إلى أهله ويرجع يصلي المغرب والعشاء قصرا، ما يصير هذا، ليس بمسافر. المسافر أن يبات ويقضي أيام هناك، فإذا كان يروح ويرجع يتم الصلاة. هذا الجمع قد يجوز له الجمع، الجمع للحاجة، واضح هذا. لكن إذا كان يصعد إلى منى ويرجع إلى أهله ثم يعود هذا ما يقصر الصلاة، لا يجوز في حق القصر، هذا ما هو مسافر. عرفتم هذا الضابط؟ نعم. أيوة، بيت ما يرجع في النهار، هذا شيء. مسألة ثانية، هذا مسألة أخرى ما تتعلق بالقصر. يسأل عن المبيت في منى لأجل أنه يتجنب وجوب الدم عليه. المبيت منه واجب والرمي واجب، لكن القصد منه الرمي أكثر من المبيت. المبيت وسيلة إلى الرمي، فالذي يذهب إلى منى ويبات فيها المبيت فيها بمعنى أنه يقضي ليلته ينام، لكن الذين يذهبون مع ضيق المكان وعدم وجود مكان ويذهب ويأخذ سجادة ثم يذهب إلى مكان ويظل ناعس ويترنح لا يستطيع النوم في مكان يأوي فيه ولا يعرف يقضي حاجته، لا، ربنا ما كلف ذلك، ليس مكلف. إن كان لك مكان واستطعت أن تؤمنه فلتكن معهم، وإن عجزت فلا شيء عليك، إن علمت ما لك مكان في منى الأجرة غالية عليك وليس هناك مكانا تأوي إليه. بحثنا وجدت إما مكان فيه خاذورات أو مكان فيه طرق يؤذيك الناس بالمرور عليك أو مكان محجوز للناس، هذا ما فيه، ما يجب عليك في ذلك المبيت. لكن كان مكان فيه ساعة وتستطيع أن تبات اذهب فبات، لأجل أن تتحاشى ما يجب عليك، لأن الناس اختلفوا في الليل الواحد هل يجب دم، هل يجب دم في ذلك نسك أو تتصدق على خلاف. لكن من ذهب واستطاع أن ينام فنام ثلث الليل أو نصفه يكفي. من ذهب وجد مكان ينام فيه فنام، ذهب بعد العشاء أو بعد منتصف الليل فنام حتى الصبح وصلى الصبح، فهذا نام في الإمنة. نعم. يقول عندي أولاد بلغوا الحلمة في شهر شعبان الفائت، فهل يجب علي حجهم هذا العام أم يمكن تأجيل ذلك في المستقبل كوني مكلف بأعمال في الحج، علما بأننا من سكان مكة المكرمة. إن استطعت بعض إن استطعت أن تحججهم بعد بلوغ التكليف هذا أولى. سارع في ذلك والله يجزاك بالخير، سارع في ذلك إذا عندك القدرة وعندك كذا سارع. إن كان تعجز عن ذلك إما لعدم وجود المكان أو عدم وجود المال فتأنى حتى ييسر الله لك، لكن إن استطعت سارع ولك أجر عظيم في هذا. يقول إذا تعمد أحد الورثة أن يحيل معاملة قسمة الإرث إلى قاض يحكم بمذهب في صالحي وصالح إخوتي، مثلا لا يعطي الإخوة من الأب في حال وجود إخوة من الأم وحصل على صك ووزع الإرث بموجبه، ويذهب القاضي ليحكم بالحق. لكن إذا ذهب القاضي بنية أن هذا القاضي يعمل شيئا خلاف ما يريده هذا متبع هواه، ما متبع شرع الله، هذا ما يجوز له، هذا حرام عليه حتى ولو صادف الحق. ولو كان ما قضى به القاضي هو الحق عند الله عز وجل فإن هذا ما يأكله آثم في ذلك، ما يصح. الإنسان يتوخى حكم الله وعدله فيسأل عن حكم الله في هذه المسألة ويأكلها القاضي. لكن إذا علم أن فلان يفتي بمذهب ويرى أن هذا المذهب يوافق هواه لا، هذا أعوذ بالله ما يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا ما طلب شرع الله، طلب موافقة هواه، هذا ولو صادف الحق فإنه لا يحل له ذلك. يقول أراد شخص أن يحج عن شخص آخر دون أن يأخذ منه مالا استنادا للحديث الصحيح إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا أفحج عنك؟ قال نعم حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يصح منه ذلك؟ وما هو الجواب عن حديث لبيك عن شبرمة؟ يحج عن قريبه دون مال هذا المعروف، لكن واحد يحج عن قريب يقول ادفع مال ما نعرف هذا، بس هذا غير وارد. لكن واحد يحج عن واحد أجنبي قال يحج عنه، أفعال البر ما تأتي في مثل الحج، تحج عن فلان عاد ما يس هذا ما يعرف. من ذاك الذي حججت عنه إما أنه حج أو لم يحج، والحج مرة في العمر ثم مرة في السنة، وهذا فعل الخير والقربة العظيمة ما أحد يتبرع بها لأحد إلا إذا كان قريب لك كبير لك كأخ كبير محسن إليك يقوم بالأسرة أو أب أو أم. أما واحد صديق لك تقول أنا حج عنه كمن أردت أن تجاهد عنه هذا ما نعرف هذا. صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.